بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فنواصل بمشيئة الله تعليق على كتاب الموافقات الإمام الشاطبي، وقد وصلنا إلى المسألة الخامسة في القسم الذي سماه مقاصد المكلفين، وهي مسألة مهمة وكبيرة، وأدرج فيها المصنف الكلام عن أكثر من قاعدة، حتى إن بعض أجزائها قد ألفت فيها رسائل وكتب. فالمسألة الخامسة هي تتعلق بجلب المصلحة ودفع المفسدة المأذون فيه للمكلف. لا شك أن جلب المصلحة ودفع المفسدة مأذون فيه للمكلف، بل قد يكون مطلوبا منه ومأمورا به، ولكن هذا قد يعرض له ما يجعله ممنوعا من جهة ما يترتب عليه من الضرر، ولذلك قسمه المصنف في الأول إلى قسمين، فقال إن الفعل الذي يجلب به المصنف به المكلف مصلحة أو يدفع به مفسدة، إما أن لا يلزم منه إضرار بالغير، بل ولا إضرار به نفسه بالمكلف، يعني لا يلزم إضرار بالغير، وينبغي أن نقول أيضا ولا يلزم يعود منه ضرر على المكلف. فبعض الناس لا يعرف مصلحة نفسه، قد يعمل ما فيه مصلحة في الظاهر ولكنه يعود عليه بمفسدة في الباطن هو لا يعني ينتبه لها. ما انهيناها؟ طيب تفضل اقرا. وين وصلنا؟ تفضل. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين والعامين المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار الطرفين بما يليق بكل واحد منهما، كالمرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد بنائه بها، فقد فاتت بمقتضى فتوى عمر ومعاوية والحسن، وروي مثله عن علي رضي الله عنهم، ونظيرها في مسألة المفقود إذا تزوجت امرأته ثم قدم، فالأول أولى بها قبل نكاحها، والثاني أولى بعد. فاتته قد يكون بانت، يعني يمكن بعض النسخ فيها بانت، لكن المقصود هنا فتوى عمر في قصة أبي كنف، أنه طلق امرأته وسافر ثم راجعها ولم تعلم برجعته فتزوجت، فجاء إلى عمر وقال: أدركني، أنا قد راجعت زوجتي والآن رجعت وجدتها قد تزوجت. فقال عمر: إن كان زوجها لم يدخل بها فأنت أحق بها. وهذا يعني فتوى عمر ومعاوية والحسن، وقال وروي مثله عن علي رضي الله عنه أو رضي الله عنهم جميعا. نعم. فهذه التي الفتوى التي يشير إليها. نعم. الأول أولى بها قبل نكاحها، والثاني أولى بعد دخوله بها، وفيما بعد العقد وقبل البناء قولان في الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، وعلى هذا يجري باب السهو في الصلاة وباب الأنكحة الفاسدة في تشعب مسائلها. يعني لما قال لها المهر بما أصاب منها، دليل على أنه راعى جانب الصحة وأثبت لها المهر. فالمصنف يقول هذه يعني لها جانبان، وهناك أيضا ستأتي مسألة مراعاة الخلاف هي شبيهة بهذه المسألة، وسيأتي يعني كلام للمصنف فيها. نعم. والثاني أن عمدة مذهب مالك في بل عمدة مذاهب الصحابة اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان على الجملة، يعني قياس السهو على قياس الجهل على النسيان في العبادات. نعم، اعتبار الجهل في العبادات واعتبار النسيان، يعني كما أن النسيان عذر يكون الجهل عذرا. وطبعا الجهل والنسيان إذا كان الشيء يمكن استدراكه لا بد من استدراكه، الشيء الذي يستدرك ما يسقط بمجرد النسيان، ولهذا قالوا إن النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ولكنه لا يجعل المعدوم كالموجود. فإذا كنت نسيت أنك على غير طهارة فصليت فلا نقول النسيان يجعلك كأنك على طهارة، ما يجعل المعدوم كالموجود، وإنما يجعل الموجود كالمعدوم. إذا فعلت شيئا مثلا في الصلاة ناسيا نقول كأنك لم تفعله، لكن إذا تركت شيئا ناسيا ما نقول كأنك فعلته. هذه القاعدة العامة، وقد يكون فيها استثناءات يسيرة. نعم. فعدوا من خالف في الأفعال أو الأقوال جهلا على حكم الناس، ولو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفا على الإطلاق لعاملوه معاملة العامد، كما يقوله ابن حبيب ومن وافقه، وليس الأمر كذلك، فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثرا، وهو بين في الطهارات والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات، وكذلك في كثير من العادات كالنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة وغيرها. ولا يقال إن هذا ينكسر في الأمور المالية، فإنها تضمن في الجهل والعمد، لأن نقول الحكم في التضمين في أموال في الأموال آخر، لأن الخطأ فيها مساو للعمد في ترتب الغرم في إتلافها. والثالث الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة، ففي الكتاب وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث قال قد فعلت، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو معنى متفق عليه في الجملة لا مخالف فيه، وإن اختلفوا فيما يتعلق به رفع المؤاخذة، هل ذلك مختص بالمؤاخذة الأخروية خاصة أم لا؟ فلم يختلفوا أيضا أن رفع المؤاخذة بإطلاق لا يصح، فإذا كان كذلك ظهر أن كل واحد من الطرفين معتبر على الجملة ما لم يدل دليل من خارج على خلاف ذلك، والله أعلم. نعم. المسألة الخامسة جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين، أحدهما أن لا يلزم عنه إضرار بالغير، والثاني أن يلزم عنه ذلك، وهذا الثاني ضربان، أحدهما أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار كالمرخص في سلعته قصدا لطلب معاشه وصاحبه قصد الإضرار بالغير، والثاني أن لا يقصد إضرارا بأحد، وهو قسمان، أحدهما أن يكون الإضرار عاما كتلقي السلع وبيع الحاضر للبادي والامتناع من بيع داره أو فدانه وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره، والثاني أن يكون خاصا، وهو نوعان، أحدهما أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك ضرر فهو محتاج إلى فعله، كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره، أو يسبق إلى شراء طعام أو ما يحتاج إليه أو إلى صيد أو حطب أو ماء أو غيره، عالما أنه إذا حازه استضر غيره بعدمه ولو أخذ من يده استضر، والثاني أن لا يلحقه بذلك ضرر، وهو على ثلاثة أنواع، أحدها ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعية، أعني القطع العادي كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام بحيث يقع الداخل فيه بلا بد وشبه ذلك. والثاني ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرة كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، وأكل الأرضية التي غالبها أن لا تضر أحدا وما أشبه ذلك. والثالث ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا، وهو على وجهين: أحدهما أن يكون غالبا كبيع السلاح من أهل الحرب والعنب من الخمار وما يرش به ممن شأنه الغش ونحو ذلك. والثاني أن يكون كثيرا لا غالبا كمسائل بيوع الآجال، فهذه ثمانية أقسام. نعم، هذا المسألة كما ذكرنا يعني فيها قواعد مهمة، بدأها بأن جلب المصلحة ودفع المفسدة الأصل فيه الإذن طبعا للإنسان أن يجلب لنفسه المصلحة ويدفع عنها المفسدة، ولكن هذا على قسمين: القسم الأول أن لا يلزم منه إضرار للغير، لا يلزم من جلب هذه المصلحة ضرر على الغير، ولا من دفع هذه المفسدة ضرر على الغير أكبر من ضرر هذه المفسدة ولا على نفسه أيضا، وهذا لا إشكال فيه إذا لم يلزم منه ضرر لأنه مأذون فيه. والقسم الثاني أن يلزم منه ضرر، وهذا قسمه أيضا إلى قسمين: الأول أن يكون يلزم منه ضرر والفاعل أو الذي أو المكلف حينما جلب المصلحة أو سعى أو فعل ما يجلب المصلحة لنفسه قصد مع ذلك الإضرار بالغير، يعني قال يعني أنا أريد الأمرين معا في نفسه، هو أنه ينتفع هو ويضر غيره، فهذا كما سيأتي لا شك أنه لا يجوز له قصد الإضرار، قصد الإضرار بالغير غير جائز باتفاق في أثناء جلب المصلحة ودفع المفسدة، لا ينبغي أن يقصد الإضرار. لكن أحيانا يعني يكون فيه علامة تدل على، هو يقول أنا أقصد الأمرين لكن في أعلى علامات تدل على أنه لو أراد أن يحصل المصلحة بطريق لا يضر بالغير لفعل، ومع ذلك يتركها ويقول لا، أنا ليس من حقي أن أسلك هذه الطريق لجلب المصلحة، أنا سأسلكه وإن كان يضر بغيري. وقد يدعي أنه لا يقصد الإضرار لكن هذا علامة، العلامة على أنه قصد الإضرار أن له طريقا آخر ولم يسلكه، يعني مثلا واحد له طريقان، طريق إلى منزله أحدهما قد يضر بجاره والآخر لا ضرر فيه، وهو يصر على أن يسلك الطريق المضر بالجار ويقول هذا طريق لي أنا معي صك عليه أني يحق لي أن أجتاز من هنا ويحق لي أن أمشي من هنا كما يحق لي أن أمشي مع الآخر، فمثل هذا واضح أنه قاصد للإضرار لأنه عنده يعني طريق آخر يمكن أن يسلكه ويجلب المصلحة من طريق عن طريقه. فالمصنف لما يعني جاء في بيان الأحكام، ونؤجل هذا إلى بيانها، بين أن مثل هذا العمل لا يجوز، وقد يقضى له به قضاء، قد يذهب إلى القاضي ويحكم له القاضي به ويقول أنا محتاج إلى هذا والطريق الثاني ما يكفي وكذا، وقد يقضي له بذلك القاضي، لكن إذا كان مصرا على الإضرار بالغير مع وجود مندوحة له عن ذلك يكون آثما. قال هذا أيضا يعني الثاني أن لا يقصد الإضرار بالغير، هذا طبعا انتهى أنه إن كان له طريق آخر لجلب المصلحة فيجب عليه أن يقصده ولا يجوز له أن يسلك الطريق الذي فيه ضرر للآخر. فإن أصر فهذا دليل على أن قصد الإضرار عنده أغلب من قصد الانتفاع الذي يزعم أنه هو مقصوده الأصلي مثلا. أما إذا كان لم يقصد الإضرار، وهذا يعني هذا فيه بيان لتحرير محل نزاع في مسألة سد الذرائع، في مسألة سد الذرائع قد يؤخذ من هذا تحرير محل نزاع فيها، وأن الذي يقصد التوسل إلى المحرم بالحلال لا يجوز له ذلك إذا كان قاصدا له. ولهذا بعضهم يقول في تناقض في مذهب الشافعية، يقولون لا نقول بسد الذرائع، ومع هذا يقولون إن السبب يأخذ حكم المسبب. فالسبب غير الذريعة عندهم، لأن السبب مفضي قطعا، أو لأن السبب مقصود أيضا، ونصوا على التوسل. يعني الشافعية أيضا قالوا إذا توسل به، يعني معناه أنه قاصد للمحرم لكن يسلك هذا الطريق الذي في ظاهره أنه مباح. فهو لا تناقض الحقيقة، لأنه الوسيلة إذا كان يعني جزمنا فهي حرام، لكن حرام بينه وبين ربه، نحن لا نطلع على القصد بينه وبين ربه، يحرم عليه أن يتوسل إلى الحرام بمباح. لكن إذا قال أنا أريد أن أفعل المباح والحرام يقع هكذا تبعا، يعني أنا غير مقصود مني، فمثل هذا ما تستطيع أن تقول أنت قاصد له جزما إلا بقرائن وأدلة تدل على ذلك، مثل ما ذكرنا أنه إذا كان عنده مندوحة له طريق آخر ويصر على هذا معناه أنه يريد الإضرار. إذن هذا القسم لا يقصد المكلف بجلب المصلحة لنفسه أو دفع المضرة عن نفسه أن يضر بغيره، ولكن الإضرار سيقع حتما إذا انتفع هو تضرر غيره. وهذا قد يقع في الأمور، في يعني في أمور كثيرة. المصنف ضرب مثلا يعني يقول السبق إلى المباح، إذا سبقت إليه أنت وأخذت غيرك سيتضرر ويقول ليتني أنا السابق ويتحسر، لكن أيضا في نفس الوقت لو سبق هو لتضررت أنت، فالسابق هو الأحق به. وذكر مثالا آخر في اتقاء ظلم الظالم، مثلا إذا كان هناك ظالم مثلا وله يد وسطوة ويريد أن يأخذ من أموال الناس، فأنت إذا تحيلت على أن تسلم من سطوته لا يقال أنك قصدت الإضرار بالغير، لأنه هو سيأخذ من مالك أو من مال جارك، فكونك أحرزت مالك أو تحيلت عليه بحيلة تسلم من سطوته أنت لم تفعل محرما، ومع ذلك جارك هو المتضرر. جارك هو المتضرر، قد يكون مثلا غنمك أو إبلك أو مالك في على الطريق، فدفعت بها إلى الخلف لتكون أول ما يقابله غنم جارك، فجاء وأخذ منها. فهذا الذي تحيل بهذه الحيلة وأخفى ماله أو أخره لا يلام على مثل هذا. إذن هو لا يقصد الإضرار، لكن هذا الإضرار قد يكون واقعا لا محالة، وهو نوعان يقول: إما أنه إضرار عام، وهذا يعتبر القسم الثالث من الأقسام، إضرار عام يعني بعموم، ليس المقصود عام بكل المسلمين، قد يكون عمومه بأهل القرية، بأهل الحي، بأهل الطريق، يعني هذا يسمى عامة، يعني يعم أكثر من شخص. وقد يكون خاصا بشخص واحد. فالقسم الأول الإضرار أن يكون الإضرار عاما مع أنه لم يقصده، وقال هذا مثاله بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان وشراء السلع، هذا يضر بأهل الحاضرة، بأهل السوق حينما يشتري منه بسعر رخيص ثم يبيع عليهم بأغلى، فلو تركه حتى يأتي للسوق لاشتروا من حاجتهم بسعر مناسب. قال: والامتناع من بيع داره، من أمثلتها الامتناع من بيع داره الذي هو ملاصق للمسجد أو فدانه الذي اضطر المسلمون إلى توسعة المسجد ليدخل فيه هذا الفدان فامتنع، فهذا ضرر عام. قال: والثاني أن لا يكون الإضرار مقصودا ولكنه لازم، ولكنه أيضا مع هذا ضرر خاص. وهذا قسمه إلى قسمين: القسم الأول أنه يلحق جالب المنفعة أو المكلف الذي يريد أن يجلب لنفسه منفعة ويدفع عنها مضرة ويلحق غيره من الناس، وهذا مثل ما ذكرنا، مثل أن يسبق إلى شراء طعام، يعني الطعام قليل مثلا ويتسابقون عليه ويشتبق هو ويشتريه، أو يسبق إلى صيد أو حطب أو ماء، وهو يعلم أنه إذا حازه تضرر غيره، لكن أيضا لو حازه غيره لتضرر هو. القسم الخامس أن لا يلحقه بذلك ضرر، يعني هو لا يلحقه ضرر ولكنه يؤدي إلى المفسدة أداء قطعيا. الأول قلنا يلحق الجالب ضرر ويلحق غيره ضرر، هذا له حكم. الثاني ما يلحقه الفاعل، لا يلحقه ضرر بجلب المصلحة، هو يريد أن يجلب نفسه مصلحة أو يدفع مفسدة، لا يلحق به بذلك ضرر ولكنه يؤدي إلى المفسدة قطعا، يعني إما مفسدة تتعلق بغيره من الناس عامة أو خاصة، في هذا لا فرق بين تكون المفسدة هنا تلحق عموم الناس أو تلحق خواص الناس، هو يجلب إلى نفسه ضرر نفعا ولا يلحقه بترك ذلك ضرر لو تركه، يعني عنده بدائل أخرى، له بدائل أخرى. قال: هذا إذا ترتب هنا، من هنا تبدأ مسألة سد الذرائع، من هنا تبدأ قاعدة سد الذرائع، والتقسيمات هذه هي تقسيمات لسد الذرائع، يعني الفعل لا يترتب عليه ضرر لكن تترتب عليه مفسدة، يعني لا يترتب على الفاعل ضرر ولكن تترتب مفسدة، وهذا الترتب قطعي، وفسره بأنه القطعي العادي وليس القطعي عند المناطق أو القطعي الذي لا يتصور يعني خلافه، فلهم اصطلاحان في القطع، فاصطلاح الفقهاء ويعني بعض الأصوليين الذين أخذوا مسلكهم، واصطلاح المناطق وبعض الأصوليين الذي سلكوا مسلكهم، فتجد منهم من يفسر القطع بأنه الذي لا يحتمل النقيض بحال من الأحوال، ما يحتمل النقيض، وبعضهم يفسره بأنه الذي يحتمل النقيض لكنه احتمال ضعيف جدا، فيه احتمال لكن ضعيف جدا، ومثلها الضرورة، ضرورة عند الفقهاء والضرورة عند بعض الأصوليين، حقيقة بعض الأصوليين وافقوا الفقهاء لأنهم أيضا فقهاء، وبعضهم وافق المناطق، فالضرورة قد تطلق على الشيء الذي إذا لم يحصل حصل عوضا عنه الهلاك، إما هلاك نفس أو هلاك عضو أو تلف مال، وقد تطلق على ما هو أخف من ذلك وهي الحاجة في أعلى درجاتها، فالحاجة في أعلى درجاتها تسمى ضرورة عند الفقهاء. فهذا القسم الأول يقول ما يترتب عليه مفسدة قطعية، يعني حصولها قطعي بمعنى أنها لا تتخلف إلا نادرا، ومثلها بحفر البئر خلف باب الدار في الظلام بحيث من يدخل يكون عرضة للسقوط فيها، وكذلك مثلا حفر حفرة مثلا في وسط الطريق المسلوك للناس ولو لم يكن بئرا، أي يعني شيء يحفره قد هو يستفيد منه ويريد الاستفادة منه، ويقول من حقي مثلا حتى ولو كان في طرف أرضه ولكن الناس اعتادوا أن يسلكوه ولم يمنعهم من سلوكه وإنما ذهب ليحفر حفرة حتى من يسلكه يقع فيها، هذا ما يجوز. فهذا لا شك أنه يعني أن مثل هذه الذريعة تسد وترد. والقسم السادس من الأقسام كلها طبعا، وهو الثاني من هذه الأقسام الأربعة، أن يكون مؤديا إلى المفسدة لكن بشكل نادر، يعني هو يؤدي قد يؤدي المفسدة لكنه نادر وليس قطعيا ولا غالبا ولا كثيرا، وهذا يقول لا حكم له ولا يرتفت إليه ولا يمنع من فعل المباح أن يكون قد يؤدي في أحيان نادرة إلى الوقوع في المحرم أيا كان، سواء كان هذا المحرم تحريما شرعيا أو محرم لكونه يعني إضرارا بالغير أو ما أشبه ذلك. هذا لا إشكال يقول في أنه لا يلتفت إليه وأن الأصل الإذن والإباحة، وهذا من الأمور التي كان ابن حزم يشنع على من قال بسد الذرائع عن طريقه، ويقول إنه معنى هذا أنكم ستمنعون بناء البيوت بجوار بعضها وتتهمون الجيران بأنهم ربما يقفز هذا على الآخر، وإلى أن قال الكلمة المشهورة لو أخذنا بسد الذرائع أو لو كان سد الذرائع واجب لاختصينا، لأنها تؤدي إلى، يقول هذا هو الذي يقطع طريق الزنا، لكن هذا ليس مقصودا. وبعض المعاصرين الآن حينما يريد أن يشنع على الذين يقولون بسد الذرائع يعني يتهكم ويقول معنى هذا أنه لا يجوز لكم أن تصعدوا الطائرات ولا يجوز لكم أن تدخلوا الأسواق ولا يجوز، يعني لا تدخل السوق، ما يجوز تشتري بضاعة من السوق لأن فيه نساء كاشفات، وأنت تقول المباح إذا كان ذريعة إلى المحرم فهو محرم، ويعني نوع من التهكم. وقد أدى إلى هذا الحقيقة تشدد البعض في قضايا وجعلها كأنها مسألة حسابية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وهي لا تؤخذ هكذا مسائل الفقه والأصول، حتى وإن بدت في الظاهر على أنها قاعدة مضطردة وقاعدة تشبه القاعدة الرياضية الحسابية، لكن في التطبيق ما يمكن أن تتخذ هذه الطريقة. يعني لا يقال أنه معنى هذا أنك لا تسافر في الطيارة، لا تسافر إلى بلد آخر لأنك ستجد نساء كأشفات وستضطر إلى النظر إليهن وتشتري منهن، وأنت تقول النظر إليها حرام، معناها أن سفرك هذا كله حرام وإلى آخر ذلك. فهذا ليس بصحيح طبعا، هذا يعني من باب النادر، يمكن يكون من باب النادر، والنادر لا حكم له كما قال المصنف هنا، ويبقى الأصل على ما هو عليه. الثالث ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا وليس نادرا. قال والكثرة قد تكون تصل إلى حد الغلبة وقد لا تصل إلى حد الغلبة، فقسمها إلى قسمين، وهي الحقيقة المفروض أن يقول يعني قطعيا نادرا، غالبا كثيرا وليس بغالب، هذه الأربعة الأقسام. فهو قال هذا كثيرا، والكثير ينقسم إلى ما هو غالب وإلى ما ليس بغالب ولكنه كثير. وهذه هي التي يعني الغالب أيضا القول بسد الذرائع فيه هو الأرجح، الكثير هو محل خلاف، والغالب كذلك محل خلاف، الغالب والكثير هي محل الخلاف، لكن الخلاف في الغالب أقل. إذا عرفنا بأنه الأغلب أنه يؤدي إلى المفسدة يكون المخالفون فيه أقل. هذه خلاصة أقسام ثمانية، المصنف سيكر عليها ويبين أحكامها بالتفصيل. نعم. فأما الأول فباق على أصله من الإذن ولا إشكال فيه ولا حاجة إلى الاستدلال عليه لثبوت الدليل على الإذن ابتداء، لأنه لا يلزم منه ضرر، يكون أنت تجلب مصلحة لنفسك أو تدفع مضرة ولا يلزم منها الإضرار بنفسك ولا بالغير. نعم. وأما الثاني فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار، يعني منع القصد إلى الإضرار فقط. أنت بفرق بين أن ما قال منع بالكلية القسم الثاني، وإنما قال منع القصد للإضرار، والثاني هو ما يلزم عليه الإضرار، يعني أنت تدفع عن نفسك مفسدة أو تجلب لنفسك مصلحة، ولكن الفاعل يقصد نفع نفسه أولا والإضرار بالآخرين، هذا هو الثاني في تقسيم المصنف. فقال أما الإضرار فلا يجوز قصده بل هو محرم. نعم. لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لكن يبقى النظر في هذا العمل الذي اجتمع فيه قصد نفع النفس وقصد إضرار الغير، هل يمنع منه فيصير غير مأذون فيه أم يبقى على حكمه الأصلي من الإذن ويكون عليه إثم ما قصد؟ هذا مما يتصور فيه الخلاف على الجملة، وهو جار على مسألة الصلاة في الدار المرصوبة، ومع ذلك فيحتمل في الاجتهاد تفصيلا، يعني جاري عليها من كونه من ذوات الوجهين، يعني يمكن أن يكون مثل الصلاة في الدار المرصوبة يعني من ذوات الوجهين التي يتعلق الإباحة أو الوجوب أو الإذن بجهة ويتعلق التحريم بجهة أخرى، قال يحتمل تفصيلا سيذكره. نعم. وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة حصل له ما أراد أو لا، فإن يعني كان هل له طريق آخر لتحصيل المصلحة أو ما عنده طريق إلا هذا الطريق، هذا اختبار له، إن كان كما يقول قصده نفع نفسه ولكنه أيضا قصد معه الإضرار، أو أنه قصد الإضرار بالدرجة الأولى وقصد النفع متأخر. نعم. فإن كان كذلك فلا إشكال في منعه منه، لأنه دليل على أنه على أن قصد الإضرار عنده مقدم على قصد الانتفاع. نعم. لأنه لم يقصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار فلينقل عنه ولا ضرر عليه، كما يمنع من ذلك الفعل إذا لم يقصد غير الإضرار، وإن لم يكن له محيص عن تلك الجهة التي يستضر منها الغير، فحق الجالب أو الدافع مقدم وهو ممنوع من قصد الإضرار، ولا يقال إن هذا تكليف بما لا يطاق، فإنه إنما كلف بنفي قصد الإضرار وهو داخل تحت الكسب لا بنفي الإضرار بعينه. نعم. يعني قد يعني يقول قد يتبادر الذهن يقول كيف تقولون له أن يفعل ولا يقصد الإضرار، مع أننا قلنا أن المسألة مفروضة فيما إذا كان الإضرار ملازم للانتفاع، إذا انتفعت تضرر الغير، فقال لا يلزم منها القول بالتكليف ما لا يطاق، لأن نحن لم نقل يلزم منه أن لا يضر بالغير، بل قلنا لا يقصد إلى الضرر، لا يكون قصده إلى الضرر، وإنما يقصد الانتفاع، أما الضرر فلا يقصده وهو سيقع. نعم. وأما الثالث فلا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر أو لا، فإن لزم قدم حقه على الإطلاق. الثالث هو أن لا يقصد الإضرار ولكن الإضرار لازم وفي الوقت نفسه عام. أي. نعم. فإن لزم قدم حقه على الإطلاق على تنازع يضعف مدركه من مسألة الترس التي فرضها الأصول يضعف نعم يضعف مدركه مدركه يضعف مدركه من مسألة الترس التي فرضها الأصوليون. مسألة التترس يعني تترس الكافر بالكفار بمسلم. نعم. فيما إذا تترس الكفار بمسلم وعلم أن الترس إذا لم يقتل استؤصل أهل الإسلام وإن أمكن يعني هي مسألة مفروضة وبعيدة الحصول وذكرها الغزالي. ومسألة الترس تتابع يعني يقول لو أنهم يعني على باب حصن تترسوا بمسلم أو باثنين أو بثلاثة ولا نستطيع أن نقتلهم إلا بقتل هؤلاء المسلمين الذين في المقدمة ولو تركناهم لأبادونا جميعا. هذه مسائل مفروضة فرضية ما تكاد تحصل لأنه هو فرضها في يعني أعلى درجات الضرورة على ما يقول في أعلى درجات الضرورة. لكن الذي يحصل أنهم لو لم نقتلهم ربما يعني قتلوا منا عدد كبير. أما أنها يعني هذه الدرجة تكون الشروط استؤصل أهل الإسلام ما أدري عن مدى تحقيق مثل هذا لا يكاد يوجد مثل هذا. نعم أي ولو في المكان نفسه يعني ما يعني بعيد جدا. لكن هذا قد يحصل في يعني في مجموعات. أي نعم مجموعات. نعم. وإن أمكن انجبار الإضرار مثل ما يفعل أهل الإرهاب الحين يعني يمكن يعني. نعم. أي نعم أي لكن هذه ما هي متصورة في حالتهم هم يعني هم ليست متصورة في حالتهم. نعم. وإن أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة أنهم يعدون أنفسهم هم أهل الإسلام يعني هم أهل الإسلام يعني لو لم نقتلهم لتستؤصل أهل الإسلام يعني هم أي نعم فئتهم والبقية كفار. نعم نعم أعد القراءة أعد القراءة من الثالث. وأما الثالث فلا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر أو لا فإن يعني لازم لا يضر به هو بحيث لا ينجبر ذلك الضرر. نعم. فإن لزم قدم حقه على الإطلاق على تنازع يضعف مدركه من مسألة الترس نعم. نعم. التي فرضها الأصوليون فيما إذا تترس الكفار بمسلم وعلم أن الترس إذا لم يقتل استؤصل أهل الإسلام وإن أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة لحظة بس خليكم. وإن أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة فاعتبار الضرر العام أولى فيمنع الجالب أو الدافع مما هم به لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة بدليل النهي عن تلقي السلع وعن بيع الحاضر للبادي واتفاق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة. نعم وقد نعم زادوا يكفي يعني هذه أمثلة الباقية. يقول إن لزم من عدم تمكينه من جلب المصلحة أو دفع المفسدة عن نفسه وهذه المصلحة لا تنجبر إذا فاتت لا تنجبر لا يوجد لها بديل فحقه هو المقدم على الإطلاق يعني حتى وإن كان الضرر سيلحق عامة الناس أو يعني عموم الناس. قال على تنازع يعني في المسألة فيها تنازع وهذا التنازع يضعف مدرك هذا القول الذي يقول إن لزم حقه على الإطلاق يضعف مدركه من مسألة يعني يعرف ضعف مدرك هذا القول من مسألة الترس التي فرضها الأصوليون وفيها تقديم حق العامة على الحق الخاص لأن هذا أيضا سيفوت عليه المصلحة بل سيقتل المسلم الذي وضع ترسا سيقتل يعني وضع بينهم وبين المسلمين سيقتل وحينئذ فاتت المصلحة ولا تنجبر هذه مصلحة لا تنجبر. ومع ذلك يقول قال الأصوليون في مسألة الترس أنه يعني إذا لزم منها استئصال أهل الإسلام ويعني عامة الناس، وحتى وإن فيعتبر يعني هذه الذي يشكل عليها، يشكل عليها مسألة الترس، أما هذه إن أمكن الانجبار هذا القسم الثاني. فالأول إن لم يمكن الانجبار بحيث لا ينجبر، قال قدم حقه على الإطلاق، لكن فيه تنازع يعني يحتمل الخلاف يضاد مسألة الترس التي قال الأصوليون فيها أنه يسقط حقه في مصلحته في سبيل حماية بيضة الإسلام والمسلمين. فهذا هو يقول هو الذي يشكل عليها فقط، وإلا كان هو متجه إلى القول بأنه حقه مقدم لأنه له الحق ولا ينجبر، هذا ما عنده يعني بديل عنه. قضية الانجبار وعدم الانجبار يعني طبعا فيه نعرف في هناك يعني الذي بيته بجوار المسجد ويراد أن يوسع المسجد، بعضهم يقول أنتم إذا أخليتموني من هذا المكان أنا سأنتقل إلى مكان بعيد، ما أستطيع أن أشتري قريبا من المسجد وسأتضرر، ويعتبر هذه مصيبة لا تنجبر. ولهذا بعض الذين في يعني حول الحرم المدني مثلا لما تنتزع أملاكهم يعطون ملايين كثيرة، لكن هم يرون أنها ما توفي، يقول أنا لو بقيت فهذا أفضل لي من هذه الملايين الكثيرة، لأني بهذا ما أستطيع أن لا أجد من يبيعني إلا في أماكن بعيدة عن الحرم. فهي مسألة اجتهادية، لكن هي عموما تعتبر مما ينجبر، لأنها ليس من الضرورة لك أن تكون بجوار الحرم بل قد أو بجوار المسجد، بل قد يكون البعيد عن المسجد أكثر أجرا من القريب، لأنه يتردد ويحسب له الأجر في الذهاب والعودة. إذن مدرك هذا يقول في قد يضعف من ما ذكره العلماء في مسألة الترس، ولكنه لم يعني يبت فيها. نعم. على الإطلاق يعني. لا يضعف مدركه من مسألة الترس، أنا أظن أنه ما يقصد هذا، لأن هو ما يعني النزاع يعني القول الثاني المخالف هو الضعيف عنده. طيب ما وجه ضعفه من مسألة الترس؟ لو أخذنا بها هي تقوي هذا القول، مسألة الترس تقوي هذا القول، والغزالي يعني يكاد يحكي الإجماع عليها، لأنه يرى أنها مصلحة عامة وكلية ولا تنجبر، فما وجه الضعف فيها؟ نعم. لا ممكن يتسق بأنه على تنازع، لكن هذا التنازع هل يعني يضعف مدركه من مسألة الترس، يعني أنه جاء من جهة وجود أو كلامهم في مسألة الترس. نعم. يمكن هذا، يمكن هو طبعا هنا يقول بإطلاق، قال إذا كان الضرر عليه لا ينجبر، الضرر عليه هو لا ينجبر، وجب تقديم حقه، لكن أشكل عليه أنهم في مسألة الترس مع أن ضرره لا ينجبر ما قدموا حقه، هذا هو الذي أشكل، بس يعني هذا هو الذي أشكل عليه أنهم في مسألة الترس ما اعتبروا حقه مع أن حقه لا ينجبر لأنه سيموت. نعم. وقد زادوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره مما رضي أهله ومالا، وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص، لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة. ما تستوي يعني، لابد يلحق شيء من المضرة، هي المسألة مفروضة فيما إذا لحقته مضرة. الشيخ نغاز قال المضرة لا تنجبر، لكن تفسر بأنها المضرة التي لا تنجبر بناء على كلام المصنف، إذا كانت مضرة لا تنجبر، وهذه طبعا مسألة اجتهادية ينظر فيها من له حق النظر. نعم. وأما الرابع فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين، نظر من جهة إثبات الحظوظ، الرابع معناه يلزم منه ضرر خاص. نعم. نظر من جهة إثبات الحظوظ ونظر من جهة إسقاطها، فإن اعتبرنا الحظوظ فإن حق الجالب أو الدافع مقدم وإن استضر غيره بذلك، لأن جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود، ولذلك أبيحت الميتة وغيرها من المحرمات الأكل، وأبيح الدرهم بالدرهم إلى أجل للحاجة الماسة للمقرض، يعني أبيح القرض، والقرض هو عبارة عن درهم بدرهم مؤجل. نعم. والتوسعة على العباد والغطب باليابس في العغية للحاجة الماسة في طريق المواساة إلى أشياء من ذلك كثيرة دلت الأدلة على قصد الشارع إليها، وإذا ثبت هذا فما سبق إليه الإنسان من ذلك فقد ثبت حقه فيه شرعا بحوزه له دون غيره وسبقه إليه لا مخالفة فيه للشارع فصح، وبذلك ظهر أن تقديم حق المسبوق على حق السابق ليس بمقصود شرعا إلا مع إسقاط السابق لحقه، وذلك لا يلزمه بل قد يتعين عليه حق نفسه في الضروريات، فلا يكون له خيرة في إسقاط حقه لأنه من حقه على بينة، ومن يعني متأكد من حقه على بينة، يعني متيقن من أنه محق وأنه صاحب حق، وأما غيره فقد يكون في ظن أو شك. نعم. لأنه من حقه على بينة ومن حق غيره على ظن أو شك، وذلك في دفع الضرر واضح، وكذلك في جلب المصلحة إن كان عدمها يضر به. وقد سئل الداودي هل ترى لمن قدر أن يتخلص من غرم هذا الذي يسمى بالخراج إلى السلطان أن يفعل؟ قال نعم، ولا يحل له إلا ذلك. قيل له فإن وضعه السلطان على أهل بلدة وأخذهم بمال معلوم يؤدونه على أموالهم، هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل؟ وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جرى، أخذ سائر أهل البلد، أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. قال ذلك له. قال ويدل على ذلك قول مالك رضي الله عنه في الساعي يأخذ من غنم أحد الخلطاء شاه وليس في جميعها نصاب، إنه مظلمة دخلت على من أخذت منه، لا يرجع من أخذت منه على أصحابه بشيء. قال ولست بآخذ في هذا بما روي عن سحنون، لأن الظلم لا أسوة فيه، ولا يلزم أحدا أن يولج نفسه في ظلم مخافة أن يوضع الظلم على غيره، والله تعالى يقول إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أما الصورة الأولى فيبدو أنها يعني متجهة وصحيحة، يعني من قدر أن يتخلص من ظلم فليتخلص منه، ولا عليه بعد ذلك أن يقع على غيره، يعني إلا أن يكون يريد كمثل ما قال أن يكون يعني يؤثر على نفسه، فهذا شيء آخر، ستأتي كلام المصنف في الإيثار، وهذا مرتبة ما يستطيعها كل أحد، لكنها مرتبة عالية، فكونه يتحمل الضرر عن الآخرين هذا أمر طيب، لكن إذا كان على أهل بلدة إتاوة معينة سواء من عدو أو من ظالم، عليهم إتاوة محددة أو يعني ضريبة محددة يدفعونها مثلا سنويا أو شهريا، فليس له أن يتحيل هو لأن يدفع القليل وغيره يدفع الكثير، لأن هنا يعني الظلم هو ظلم غيره لأن هو استحق عليه الأمر، فالصورة الثانية قابلة للخلاف الحقيقة، أما الصورة الأولى فيقال إذا استطعت أن تتخلص فلا بأس، أما الصورة الثانية بعد أن تفرض على أشخاص بأعيانهم أو أهل بلدة بأعيانهم، فكأنه يعني استطاع أن يعني يخدعهم مثلا ويسلم هو من هذه الإتاوة ويجعلهم هم الذين يدفعون عنه. هذا قد يكون فيه نظر الحقيقة. لا، هما إذا الآن الأمور يمكن قديما، الصور التي يذكرها الداودي هنا قديما كانت يعني فيها شيء من العفوية، الآن الأمور انضبطت يعني ما في تخلص. الحين العاقلة مثلا إذا قيل فلان وفلان وفلان عليكم دفع كذا، فمطلوب من كبيركم فلان أن يدفع، هو الذي يواجه السلطة يدفع من العاقلة، خذ من العاقلة، العاقلة كل يقول ادفع أنت، هو سيضطر يدفع لأنه هو الذي في وجه السلطة مثلا. لكن هم إذا وجب عليهم شيء يلزمهم أن يدفعوه، وإلا أضروا به كأنهم أجحفوا بماله. نعم، هو مفروضة في هذا، لكن ما أنا أتكلم عن مجموعة ناس العاقلة كمثال فقط، ولا العاقلة يعني يجب عليهم ذلك شرعا يعني، لكن أيضا يجب على الأغنياء منهم ولا يجب على الفقراء، ويجب على الأقرب في الأقرب، وهي على درجات. بيع درهم بدرهم إلى أجل، هذا وصف خلاف القياس. يقول لأن خلاف القياس، ما هو القرض يعني، هو يقولون خلاف القياس. طبعا ابن القيم ينكر هذا، يقول ما هو على خلاف القياس، بل هو منطرد مع القياس. أي لكن هناك من الفقهاء من يقولون القياس، القاعدة أن الدراهم ما تباع بدراهم إلى أجل، لا بد من التقابض. أي والقرض يشبه بيع درهم بدرهم، وليس بيع عن الحقيقة، هو اسمه مستقل وإحسان وليس بيعا يعني، لكنهم يقولون صورته كأنك أعطيت درهم الآن وأخذت بعد سنة ولا بعد شهر، وهذا لو في التصارف وهذا ما يجوز. يقولون القياس هذا جاء، القرض جاء على خلاف القياس، والإجارة على خلاف القياس، والسلم على خلاف، يعني عقود كثيرة يكون كلها على خلاف القياس. كأن الشاطبي يرجح هذا المعنى. لا، هو أخذ المثال كما هو، يعني كما يقولونه، هو ضرب من الأمثلة، يعني ضرب عدة أمثلة ومنها هذا المثال. هذا من الأمور اللي يسأل عنها بعضهم في الضرائب مثلا في الدول الخارجية، يسألون بعض الطلبة هناك ويقولون هل لنا أن نتحيل عليهم وكذا، فبعضهم أفتاهم بهذا، والذي يظهر أن هذا قد يعني يعطي صورة سيئة عن الإسلام الحقيقة، فينبغي أن قد يؤدي إلى ضرر أعظم. أي نعم، قد يؤدي إلى يعني ضرر أكبر، وقد يؤدي إلى سمعة سيئة عن الإسلام وعن المسلمين، وأنهم كذبة وأنهم نعم. أي ولو يعني في بلاد الإسلام ينبغي أن يكون أن تكون مبررة، ما تكون عشوائية، يكون مقابل خدمات، يعني إذا كان يدفع شيء مقابل خدمة معينة، لأنها منتوجها. طبعا هذا يأتي أيضا من قاعدة سيذكرها المصنف هنا، هو ذكر حقيقة فيها أن في المال حق آخر غير الزكاة. بعضهم يقول لكم الزكاة خذوها ولا تطلبوني بشيء غير، لكن فيه في الدول الآن فيه خدمات كثيرة تقدم ولا بد من تقديمها، ولا ما تقوم دولة. يعني يحتاجون إلى أمن، يحتاجون إلى طرق ورصف طرق ومباني ويعني شرط وسلاح، فإذا الدول التي يعني فقيرة الضرائب تصل عندها إلى 50% يمكن 40%، والسبب أنهم كنتم ما تريدون أن تعيشوا، لو تركناكم هكذا بدون أحد يحميكم، بدون شرطة، بدون اعتدى الفقراء على أموال الأغنياء ونهبوها، وأصبحت سرقات يوميا وتلف المال كله، فادفع شيئا منه لحماية البقية أفضل لك. وهذا متجه ما في شك، يعني إذا كانت مبررة، مبررة بالحاجة، فهي متجه. ايه كلفة عالية، المصلحة تقتضي المساهمة في، نعم هذا ما في شك، ما في شك انها لكي يعيش الناس يعني في مستوى معين من رغد العيش ومن الامن والامان، لابد ان يعني يدفع كل منهم ضريبة ذلك، ضريبة هذا. ولهذا تجد مثلا اللي ما عنده سيارة ما يقال ادفع حق استمارة سيارة، اللي ما يريد أن يسوق لا يدفع حق الرخصة، لكن يريد أن يتمتع بالسياقة ويمشي في الشوارع ويكلفنا إشارات ويكلفنا زفلت وصيانة ويكلفنا مرور يأتي وينظم السير، خلوا يدفع. هي طبيعية يعني عقلا ماشي، ما في أشكال. والشرع ما ينافي يعني أنه يؤخذ من المستطيع ومن الأغنياء ما يعني مقابل خدمات، يعني أما المكوس التي كانت تؤخذ هذه ليست مقابل شيء، يعني ما كانت مقابل شيء. وتدرون أن الدول قبل ما كانت تتعهد لا بتعليم لا بصحة، ما في، الدولة ما هي مسؤولة عنك، ما تعلم ما تعلم ما احنا مسؤولين عنك، تدرس ما تدرس عيالك يدرسون يتعلمون، لسنا مسؤولين عن شيء، تعمل ما تعمل هذا ما يهمنا، تمرض رح للطبيب بنفسك ولا داو نفسك بنفسك، ما فيه لا مستشفيات ولا. يعني إلى عهد قريب الدول ما كانت مسؤولة عن أي شيء. الدولة الحديثة لما يعني رأت أنها وضعت يدها على نتاج الأرض تحملت مسؤولية التعليم، تحملت مسؤولية الصحة، تحملت مسؤولية الأمن، أما قبل ما كانوا يتحملون أي مسؤولية، أي مسؤولية ما فيها. إلى عهد قريب الدول الإسلامية الكبرى هذه ما كان فيها، كان الأغنياء يعملون أوقاف، وهذا يبني مستشفى وهذا يبني مدرسة ويقف عليها أوقاف، والدولة ما تتعرض. لكن الآن صارت الدولة المدنية الحديثة صارت مسؤولة، ولهذا من حقها أن, أن, أن, أن, أن تفرض ضرائب لكي ترتقي بالخدمة أو تقوم بالخدمة على الوجه المطلوب. فالواقع وضع قبل يختلف عن الآن، يعني هذه عاد لا شك أن فيها ظلم، فيها جانب ظلم، لكن من وقعت عليه والله ما نستطيع نفتيه بالتحايل عليها، يعني لأن التحايل قد يؤدي إلى يعني مفاسد أخرى. يعني طيب من يقدر هذا الكلام؟ من الذي يقدر هذه؟ الآن أنت تتكلم بنظر الفرد إلى جزئية معينة فيها، يعني أحد ينظر نظرة عامة عم نظرتك، يمكن أنت نظرتك ما هي موافقة للصواب، أنت تعتقد ذلك وغيرك يعتقد خلاف ذلك. هو لابد أن يكون أنها هذه بعد الإيرادات، لكن الإيرادات أحيانا ما تكفي. طيب نعم، إذن انتهى كلام المصنف عن هذين القسمين. نعم تفضل. ورأيت في بعض المنقولات نحو هذا عن يحيى ابن عمر أنه لا بأس أن يطرحه عن نفسه، مع العلم بأنه يطرحه على غيره إذا كان المطروح جورا بينا. وذكر عبد الغني في المؤتلف والمختلف عن جماد بن أبي أيوب بالكسر جماد، عن جماد بن أبي أيوب قال قلت لحماد بن أبي سليمان إني أتكلم فترفع عني النوبة، ف فإذا رفعت تكلم يعني يخاصمهم ويرفعون عنها النوبة. ما أدري بش ما هي نوبته هذه إما ها، لكنه يعني إما يعني نوبة دفع مال أو عمل يعمله. نعم. فإذا رفعت عني وضعت على غيري، فقال إنما عليك أن تتكلم في نفسك. فإذا رفعت عنك فلا تبالينا، ومن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك، وإعطاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسارى ولمانع الحاج حتى يؤدوا خراجا، كل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية. ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد مع أنه تعرض لموت الكافر على الكفر أو قتل الكافر المسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل، الحديث. يعني هذا شو أنا أرى أنها أبعد شوي من الأمثلة السابقة، لأن هذا يعني أمر منصوص وكذا، لكن فيما سبق دفع الرشوة هذا بعض العلماء يقول لا تدفعها ودع حقك يذهب ويعوضك الله، لأنك إذا دفعتها أنت ودفعها فلان ودفعها فلان استشرت الرشوة في البلد، لكن لو امتنعت أنت وامتنع غيرك فإن هذا يعني يكون سببا في عدم كثرة المرتشين أو عدم وجودهم. وبعضهم لا، نهج منهجا واقعيا يعني، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، كان يعني يقول إذا كان لا يحصل على حقه إلا بالرشوة فله أن يدفعها، لكن حقه ترى بعض الناس يأخذها على غير، بعضهم يقول طيب أنا أريد أن أدفع رشوة حتى يلحقني السرة مثلا في البنك مثلا ولا في كذا، لا هذا ما هو حق، هذا إذا جاءك يصبح حقا، أما الآن ليس حقا لك. بعضهم يعني العمل يقول أنا من حقي العمل، ويأخذون يعني الآن من حق كل مواطن أن يجد عملا، يعني من أين نأتي لك بعمل؟ يعني كل مواطن يظنون هذا، أن هذا داخل فيه أنه يمكن يدفع رشوة ليجد عملا، لا ما هو صحيح هذا الكلام، وما قال أحد بهذا ولا قال ابن تيمية، وإن ابن تيمية يقول لا، مالك اللي في يدك إذا كنت لا تستطيع إحرازه إلا بدفع رشوة ادفع جزءا منه. ولهذا الخضر يعني أتلف السفينة أو أحدث خرقا في السفينة حتى لا يأخذها الظالم، يجدها معيبة ويتركها، مع أن هذه لمساكين يعملون في البحر. ولازم ذلك دخول قاتله النار، وقول أحد ابني آدم: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، بل العقوبات كلها جلب مصلحة أو درء مفسدة يلزم عنها إضرار الغير، إلا أن ذلك كله إلغاء لجانب المفسدة، لأنها غير مقصودة للشارع في شرع هذه الأحكام، ولأن جانب الجالب والدافع أولى، وقد تقدم الكلام على هذا قبل. فإن قيل هذا يشكل في كثير من المسائل، فإن القاعدة المقررة ألا ضرر ولا ضرار، وما تقدم واقع فيه الضرر فلا يكون مشروعا بمقتضى هذا الأصل، ويؤيد ذلك إكراه صاحب الطعام على إطعام المضطر، مع أن صاحب الطعام محتاج إليه وقد أخذ من يده قهرا لما كان إمساكه مؤيدا إلى إضرار مؤديا إلى إضرار المضطر، وكذلك إخراج الإمام الطعام من يد محتكره قهرا لما صار منعه مؤديا لإضرار الغير وما أشبه ذلك. فالجواب أن هذا كله لا إشكال فيه، وذلك أن إضرار الغير في المسائل المتقدمة والأصول المقررة ليس بمقصود في الإذن، وإنما الإذن لمجرد جلب الجالب ودفع الدافع، وكونه يلزم عنه إضرار أمر خارج عن مقتضى الإذن. وأيضا فقد تعارض هنالك إضراران: إضرار صاحب اليد والملك، وإضرار من لا يد له ولا ملك، والمعلوم من الشريعة تقديم صاحب اليد والملك، ولا يخالف في هذا عند المزاحمة على الحقوق. والحاصل أن الإذن من حيث هو إذن لم يستلزم الإضرار، وكيف ومن شأن الشارع أن ينهى عنه؟ ألا ترى أنه إذا قصد الجالب أو الدافع الإضرار أثم وإن كان محتاجا إلى ما فعل؟ فهذا يدلك على أن الشارع لم يقصد الإضرار بل عن الإضرار نهى، وهو الإضرار بصاحب اليد والملك. وأما مسألة المضطر فهي شاهد لنا، لأن المكره على الطعام ليس محتاجا إليه بعينه حاجة يضر به عدمها، وإلا فلو فرضته كذلك لم يصح إكراهه، وهو عين مسألة النزاع. وإنما يكره على البذل من لا يستضر به فافهمه. وأما المحتكر فإنه خاطئ باحتكاره، مرتكب للنهي مضر بالناس، فعلى الإمام أن يدفع إضراره بالناس على وجه لا يستضر هو به. وأيضا هذه الاعتراض وجوابه واضح أيضا، يعني يقول هناك من يقول يشكل على هذا، فيه مسائل تشكل على ما قررته، وذكرها وبين أنها كلها ليست مشكلة على ما ذكر. ويعني ما قاله في مسألة المضطر أنه يأخذ طعام الغير، قال يأخذه إذا كان الغير لا يضطر إليه، أما إذا كان مضطرا إليه فلا يأخذه، ولم يقل أحد بهذا، نعم، فهو أحق به إن كان مضطرا إليه، نعم. وأيضا فهو من القسم الثالث الذي يحكم فيه على الخاصة لأجل العامة، هذا كله مع اعتبار الحظوظ، وإن لم نعتبرها فيتصور هنا وجهان. الحظوظ يعني اعتبار حظ الشخص أو المكلف في أن من حقه أن يجلب النفع لنفسه ويدفع الضرر عن نفسه، يعني إذا راعى حظ نفسه هذا هو الحكم وهو الأصل. أما الآخر يعني إذا كان سيسقط حقه فهذا يعني إيثار منه وفضل. نعم. أحدهما إسقاط الاستبداد والدخول في المساواة على سواء، في المواساة على سواء، هذا إسقاط الانفراد، يعني ما ينفرد بالمصلحة ولا يريد أن ينفرد غيره أيضا بالمضرة، فيقول أنا معكم في السراء والضراء، ويعد نفسه كواحد من المسلمين الذين معه. وهذه كلها تكلم عنها قبل المصنف عند الكلام في الأحكام. نعم. وهو محمود جدا، وقد فعل ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد، فهم مني وأنا منهم. وذلك أن مسقط الحظ هنا قد رأى غيره مثل نفسه، وكأنه هو أخوه أو ابنه أو قريبه أو يتيمه أو غير ذلك مما طلب بالقيام عليه ندبا أو وجوبا، وأنه قائم في خلق الله بالإصلاح والنظر والتسديد، فهو على ذلك واحد منهم. فإذا صار كذلك لم يقدر على الاحتجان لنفسه دون غيره ممن هو مثله، يعني الاختصاص لنفسه بشيء، نعم، بل ممن أمر بالقيام عليه، كما أن الأب الشفيق لا يقدر على الانفراد بالقوت دون أولاده. فعلى هذا الترتيب كان الأشعريون رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: فهم مني وأنا منهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان في هذا المعنى الإمام الأعظم، وفي الشفقة الأب الأكبر، إذ كان لا يستبد بشيء دون أمته. وفي مسلم عن أبي سعيد قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له قال، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وفي الحديث أيضا: إن في المال حقا سوى الزكاة، ومشروعية الزكاة والإقراض والعرية والمنحة وغير ذلك. المنيحة والمنيحة، منيحة من الضأن أو البقر والماعز، يعني يشرب درها، يحلب درها حتى تجف ثم تعاد لصاحبها، نعم، وغير ذلك، مؤكد لهذا المعنى، وجميعه جار على أصل مكارم الأخلاق

وفي المثل السائر والجود بالنفس أقصى راية الجود. ومن الصوفية من يعرف المحبة بأنها الإيثار، ويدل على ذلك قول امرأة العزيز في يوسف عليه السلام: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، فآثرته بالبراءة على نفسها. هذا قد يكون فيه نظر، يعني هذا آثرته بالبراءة، هو فعلا بريء، يعني هو فعلا بريء، فهي لا تعد من آثر على نفسه لأنها قالت الحقيقة ورجعت إلى الحق بعد أن ظلمت وكذبت، يعني ما لا تمدح لأنها قالت الحقيقة بعد أن ضيق عليها وتبين كذبها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر، يعني كونها تمدح بهذا وتعتبر هذا إيثار منها ليس بدقيق الحقيقة. نعم نعم نعم نعم، فهي يعني اعترفت بهذا بعد أن افتضح أمرها. نعم. وهذا مع وقال النووي: أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفس بخلاف القربات، فإن الحق فيها لله. الإيثار في القرب هذا وحده يعني مسألة طويلة يتكلم عنها الفقهاء، الإيثار في القرب يعني أن يؤثر غيره ليفعل القربة هو ويحصل على الأجر أو يأخذ الفضل ويتأخر هو، فهل هذا مشروع أو غير مشروع؟ وله عدة صور، يعني في الإيثار على نفسه مثلا في الاكتتاب في الجهاد إذا كان المطلوب واحد أو اثنان، فيقول يعني الأمر وصل إليه فيقول أنا آثرت به فلانا، الصف الأول الإيثار بالصف الأول، الإيثار في الأذان مثلا إذا كان هو أحق بالأذان من غيره فآثر به غيره لأن فيه فضيلة، وهكذا في الصدقات في غيرها، لو قالوا بقي سهم واحد فقال أنا أريده، قال الآخر لا أنا أريده، فقال أنا أوثرك به ادفعه أنت، يعني هذا إيثار في القرب، هذا اختلفوا فيه هل هو مشروع أو أن القرب ما يؤثر فيها وينبغي التسابق إليها. نعم، والقرب جمع قربة طبعا. نعم. على مراتب، والناس في ذلك مختلفون باختلاف أحوالهم في الاتصاف بأوصاف التوكل المحض واليقين التام. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر جميع ماله ومن عمر النصف ورد أبا لبابة وكعب بن مالك إلى الثلث. قال ابن العربي: لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر، هذا ما قال. وتحصل أن الإيثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة، فتحمل المضرة اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يخل بمقصد شرعي. فإن أخل بمقصد شرعي، نعم، أحيانا يعني الإنسان يريد أن يؤثر غيره فيخل ذلك بمقصد شرعي، والذين قالوا لا إيثار في القرب يكون هذا يخل بمقصد شرعي، لأن المقصد التسابق إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات، فمقصود الشارع أن تتسابقوا إلى الخيرات، فإذا أخل بمقصد شرعي مع أنه يؤثر على نفسه فيكون ملوما. ومن ذلك مثلا الانهماك مثلا في خدمة الناس حتى تفوته مثلا الصلاة أو تفوت تكبيرة الإحرام، هو يخدم، هو يعني إيثار لمصلحة الناس، ويعرف أن الذين قدموا إليه يعني يقضي لهم مصالح، وهذا يقول قد يخل بمقصد شرعي، فإن أخل بمقصد شرعي فلا يعد ذلك إسقاطا للحظ، نعم، ولا هو محمود شرعا. نعم. أحسن الله إليك. إثار السيدة عائشة سيدنا عمر يستدل به على أنه يوجد إثار في القربات؟ قد يستدل بها، نعم، قد يستدل بها. نعم. فإن أخل بمقصد شرعي فلا يعد ذلك إسقاطا للحظ ولا هو محمود شرعا، أما أنه ليس بمحمود شرعا فلأن إسقاط الحظوظ إما لمجرد أمر الآمر وإما لأمر آخر أو لغير شيء. أمر الآمر يعني الأمر من الشارع، أو لأمر آخر أو لغير شيء. نعم. فكونه لغير شيء عبث لا يقع من العقلاء، وكونه لأمر الآمر يضاد كونه مخلا بمقصد شرعي. يعني معناها إذا كان مخلا بمقصد شرعي فلا يمكن أن يكون بناء على أمر الشارع. نعم. لأن الإخلال بذلك ليس بأمر الآمر، وإذا لم يكن كذلك فهو مخالف له، ومخالفة أمر الآمر ضد الموافقة له. فثبت أن الأمر أنه لأمر ثالث وهو الحظ، وقد يعني مر حظ النفس، حظ النفس كالمدح مثلا والثناء. نعم. وقد مر بيان الحصر فيما تقدم من مسألة إسقاط الحظوظ. هذا تمام الكلام في القسم الرابع، ومنه يعرف حكم الأقسام الثلاثة المتقدمة بالنسبة إلى إسقاط الحظوظ. يعني ممكن في القسم الأول أن يسقط حظه، نحن قلنا يجوز له في القسم الأول أن يقدم، يقول ممكن أن يسقط حظه ويترك للآخرين، وكذلك في القسم الثاني الذي يجلب إلى نفسه نفعا وهذا النفع قد يضر بغيره، إذا أراد أن يترك هذا النفع لئلا يقع الضرر على غيره فهذا أيضا من يعني إنكار حظ النفس وإيثار الآخرين. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.